وكذلك يظنون أنهم في الآخرة يعاملون كما عوملوا في الدنيا. في الدنيا الأموال معهم والقوة معهم والعزوة معهم، معهم العدد والعدد، ويعتقدون أن في الآخرة لهم نجاة وحظوة عند الله كما كانت في الدنيا، فسيخيب سعيهم أيضا في الآخرة. ولذلك يوم القيامة تناديهم جهنم والعياذ بالله، كما ذكر في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم شرف وكرم، قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة، يخرج عنق من النار. طبعا انت لو تخيلت هول جهنم وضخامتها تسع من الجن والإنس ما تسع، وتقول هل المزيد؟ يخرج منها عنق ان شئت تقول يعني حجمه كالدنيا كلها، أكبر من الأرض التي نعيش عليها، له عينان يبصران أو يبصر بهما، وله أذن أو أذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به. وهذه قدرة الله، يخلق الله بهذا اللسان من جهنم عينين يبصر بهما وأذنين يسمع بهما ولسانا ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، يعني ده عربون عذابهم أنهم يلتقطهم هذا العنق من أعناق من جهنم. وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، وبالمصورين الذين يصنعون الأصنام لتعبد. في رواية يعني ليست على الصحة، ضعيفة، أضعف من هذا، ضعيفة يعني ليست صحيحة: وبمن قتل نفسا بغير نفس، فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام. يعني هي دول ايه؟ اول ما تسعر بهم جهنم والعياذ بالله، تسعر بهم جهنم ويلتقطوا كنوع من تميز، كانوا متميزين في الدنيا، كانوا متميزين بالقوه والثراء والجاه والسلطان والكلمه المسموعه والتجبر على خلق الله، وكان لهم ولهم، يتميزون في دخولهم جهنم ايضا، حتى أن أهل المحشر جميعهم يسمعون هذا ويرون هذا وينظرون إليهم، وهم تلتقطهم جهنم ليكونوا عربون أهل جهنم والعياذ بالله. جاءت الآيات التالية لتقول، لتبشرهم بما ينتظرهم من جهنم أيضا. إذا كان الخيبة، الخيبة خيبة مسعى في الدنيا وخيبة رجاء وأمن في الآخرة، فجاءت الآية لتؤكد بعد ذلك: من ورائهم جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، لتفصيل، تفصيل للعذاب وتأكيد. من ورائه جهنم، وكلمة من ورائه في اللغة تعني إما ما ينتظر، ينتظره أمامه، أو ما يأتي خلفه، ولأن الوراء هو ما توارى عنك، فإذا توارى عنك وكان أمامك فهو من ورائك، وإذا توارى عنك وكان من خلفك فهو وراءك أيضا. واستخدمت هذه الكلمة في القرآن وفي غيره بمعنى ينتظرهم، زي ما قال في سورة الكهف قال ربنا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا الملك إما أنه يطاردهم أو يتربص بهم، هو أو جنوده. طبعا الملك كان ظالما ويأخذ كل سفينة غصبا، يستولي ويصادر كل سفينة ليستولي عليها. وكان وراءهم إما أنه ينتظرهم، سفينة ماشية في البحر وينتظرها عند مكان معين ويصادرها، أو يطاردهم ويبعث وراهم جنود عشان يأخذوا السفينة. فوراء تستحتمل المعنيين، المطاردة أو التربص والتردد والانتظار. فهذا الجبار العنيد تنتظره جهنم والعياذ بالله. وأيضا استخدم وراء بمعنى بعد، بعده من بعده، من بعد، من بعد ما هو فيه، من بعد حاله الآن سيأتيه حال يكون فيه جهنم والعياذ بالله. واستشهد القرطبي وغيره والرازي رحمة الله عليهم أجمعين، قال لك ما يوارى عنك فهو وراءك. وقال الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب إن شاء الله. ولله لكل نفس مفاتيح فرج سبحانه وتعالى. اللهم صل ثلاث جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم الله العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، واجعلكم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا من اللي قال كلام الصيغة دي؟ استخدمها سورة الحليم محمود رحمة الله عليه، يبدو أنه مر بأزمات وكرب، فكان يستخدم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب. وإحنا قلنا يعني هو هذه يعني صيغة هو التمسها أو اقتبسها من علمه ومن الآثار الواردة، فاستخدمها وقال إنها يعني ربنا فرج عليه به بفضل هذا الدعاء كرما من الله فضلا. وله هو يعني أيضا لمحة قالها، قال كان بيصلي أيضا بالصيغة، ويعني كان زي ما قلنا له طريقته، كان صوفيا بس كان صوفيا متزن معتقد يعني معتدلا مستنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نحسبه فيه والله حسيبه، لأني أنا حضرت في مشهد في أسيوط لما كان يأتي زيارة يدي محاضرات، فكان يدعى الجماعة اللي إخوانه في أسيوط اللي على طريقته اجتمعوا وعملوا ليه جلسة الحضرة بتاعتهم يعني، فكان في المسجد هناك في مسجد ناصر، والحضرة بتاعتهم يعني حلقات تواقف في المكان المصلى والناس التفت، فكانوا يذكرون الله بطريقتهم ويهتزون يقوم ويقعد بعضهم ويتقدم ويتأخر ومش ايه على توتر، لكنه كان ثابتا قائما لم يتحرك في مكان، يعني هو يذكر معهم لكنه في صمت لا يسمع صوته، ويعني طرفه يعني عيناه في موضع السجود لو كان يسجد، وبعدين لا يتحرك حركة واحدة. وكان يعني أقصى ما كان يفعله يحرك رأسه. فنحسبه على خير والله حسيبه، وله بصماته في خدمة العلم في فترة وجوده في الوزارات، في وزارة الأوقاف أو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والبحوث، طبع معظم كتب التراث البخاري ومسلم والإحياء والسيرة والتاريخ، طبعت في على أجود ما يكون من الطباعة، وكانت بعد أرخص الأسعار، فكانت خدمته للإسلام. وهو الذي أعد قانون الأحوال الشخصية والأعد القانون الذي يطابق الشريعة، وأعده سنوات طويلة وكان يقدمه ليطبق رحمة الله عليه. عشان أنا أقول الكلام ده لأنه يقول لك صوفي ما ناخدش منه، صوفي ما نقبلش منه، لا نقبل منه إن شاء الله. وله يعني باع في العلم وكتب كتب رحمة الله عليه. كان من صيغ اللهم صل على حبيب الشفيع الرؤوف الرحيم. حبيب معروف ان النبي حبيب رب حبيب الله. شفيع الرؤوف الرحيم، بالمؤمن الرؤوف الرحيم. نعم حبيب لكل الناس، حبيب الله اولا ان شاء الله. نسأل يعني نسأل الله ان يكون ممن يحبونه ويكون من احبائه ان شاء الله. يعني نسأل الله أن يكون في قلوبنا يحبب الله إلينا ما يحبه هو سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على حبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله كذا في صيغة معينة، يعني هو بيقول أنه رددها فوجدها مكتوبة بالنور الأخضر، كتب يعني هو قاعد في محرابه يصلي ولقاها مكتوبة كده بصيغته كاملة بالنور الأخضر. يعني الله أعلم إن كانت كرامة فذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وكما يقول العلماء دائما إذا رأيت من يدعي شيئا فله ما ادعى، إنما الأهم حاجة أنك أنت لا تلزم أحدا بقول أحد من البشر، لا تلزم أحدا، إنما تروى وتكتب وتحكى، وأن ينشرح صدره ويعمل بها فليعمل بها واثقا في الله سبحانه وتعالى جل شأنه. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. إذن يقصد إيه الشاعر؟ أنت في كرب الآن سيأتي بعده فرج، يبقى وراء بمعنى بعد، بل لازم نقصد من ورائه يعني بعده، أو يأتي أم ينتظره أمامه أو يكون من خلفه. وأنت بتقول الأحداث يعني تقول أنا ورايا مشاغل كثير، المشاغل مشت ولا جاية؟ جاية انتظرة، يقول ورايا مشاغل معناه ورائي يعني ينتظروني أمور كثيرة، وراء مصالح كثيرة، يبقى ينتظر مصالح كثيرة، يبقى من ورائه بمعنى إيه؟ ينتظره ويأتيه. هذا الفاجر العنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد، والعياذ بالله ويسقى. نعم ده هو يهدي لي كل الناس تهدى، بس ربنا يهديني أنا كمان، نهدينا جميعا. ومن ورائهم عذاب محيط، يقول لك عمك الأستاذ يعني ينتظرهم عذاب محيط والعياذ بالله. يبقى من وراء بمعنى إيه؟ ينتظر أو يأتي بعده أو ينتظره من أمامه. اللهم صل على سيدنا محمد. أما يسقى من ماء صديد، ده النوع الثاني بقى، مش بس جهنم، إنما جهنم وفيها ألوان العذاب، كل ألوان العذاب، منها أنه يسقى من ماء صديد كما جاء فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج والعياذ بالله. كما قلنا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع يعني شيء، أشياء الأشواك والعياذ بالله يبتلعها فيلتهب جوفه، فأتمنى لو يسقى لكي يذهب أثر ألم الشديد من الضريع. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه والعياذ بالله. وماء الصديد، ماء الصديد هو غسالة أهل جهنم والعياذ بالله، أو ما يكون من احتراق الأبدان أو يخلقه الله في جهنم، ماء قذر مكن لا يساغ ولا يطاق ويكره على شربه، عشان في الدنيا كان بيشرب ويتمتع ويستمتع، يشرب خمر ويشرب الماء البارد ويشرب الأشياء الحلوة، يشرب العصائر، يشرب كل ما يتمنى به، وهو على كفره. فلما يدخل جهنم يستبدل ما كان من النعيم في الدنيا بألوان العذاب في الآخرة. وهذا يعني ورد في أحاديث صحاح ورواتها ثقات بالنسبة لمن يدمن الخمر، يشرب الخمر ويستمتع ويتلذذ ويقضي لياليه والعياذ بالله في الحرام. فيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كل ما يسكر الخمر، كل ما يسكر، كل ما أسكر فهو إيه؟ فهو حرام، فهو خمر، يخمر العقل يعني يغطيه ويلغي تفكيره العزم. لم تقبل صلاته 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد عاد الله له، لا يقبل عمل، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: وما نهر الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، الأجسام المحترقة في جهنم، وطبعا احتراق مش في لحظة لساعات ولا لمدة طويلة، ينزل منهم الصديد وينتن أنتن ما يكون وأقذر ما يكون وأثقل ما يكون، ثم يشربه هذا الذي كان يشرب الخمر في الدنيا. عند الإمام أحمد من رواية أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، يتجرعه تجرع معناه يأخذه جرعة جرعة، بس مش هيأخذ بسهولة، يأخذه بكراهية، يعني مضطر أن يأخذه، التجرع هو التكلف، يأخذ بصعوبة عشان يشربه. إذا كان يقول الدواء المر وهو يعلم فيه علاجه وما هوش مؤذي ولا منتن، دواء مر نظيف مطاهر، الإنسان يتجرع يبقى إيه؟ متغصص في صعوبة. يعني لما قلنا على صاحبنا بتاع البرنج، اللهم صل على سيدنا محمد، قال لك انا شربت وسديت مناخيري عشان ايه؟ عشان مش طايق ريحه البريلي، قال له شعير مغلي ونظيف وطاهر وليس مخمور يعني. فهذا يتجرعه، قال: يقرب اليه فيتكرهه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يقرب اليه فيتكرهه من منظر كده، مجرد ما يشوف المنظر، طبعا ده اللي يشوف المنظر ده يتقيأ اللي جواه يا رب، حتى وان كان ناشف ريق ولا بطنه ناشفه خالص هيطلع بصرين تطلع والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والنجاة. فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، يبقى كل اللي جمجمة تنسلخ، تنسلخ والعياذ بالله، تنسلخ من إيه؟ من شوب الحميم، من بس مجرد الهوج بتاع الإيه؟ البخار بتاع الماء المقدم له. إن لهم لشوبا من حميم والعياذ بالله. فلما أدني، فإذا أدني منه شاوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. رواه أحمد ورواته ثقات. وهذا النوع الثاني، جنة جهنم تنتظره، ثم يشرب هذا الصديد والعياذ بالله. وبعد ذلك بعض العلماء قال أنه سمي صديدا أيضا لأنه يصد عن الإقبال عليه، فتقبل على الحاجة ليه؟ مرغوبة حلوة، أما هذا والعياذ بالله فيصد عنه، ولذلك يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه، قلنا يعني ايه ياخذوه جرعه جرعه وبصعوبه وعلى كراهيه. واذا كان حتى خمر الدنيا عشان يعني طعمها برضه لازع والعياذ بالله يشربها صاحبها وهو متقزز يشرب، يعني يقول يكبها كبه كده يرميها رميه كده. انما لو بيشرب عصير عصير تفاح ولا عصير ولا عصير حاجه حلو يتمنى يعني يشرب فيها يتلذذ به، يبقى يمتصه ويمصه ومصر عشان يحس بطعمه في جميع اجزاء فمه، مش عايز يخلص. انما الخمر العياذ بالله ايه يكبها كب كده يقذفها قذفا في جوفه. وكأسا شربت على لذة واخرى تداويت منها بها، يعني لما آلمته الاولى عاوز يشرب كده عشان يضيع الم الاولى الشلتة كلها اذى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولما يقول لك ولا يكاد يسيغه يعني الساغة اللي هي ايه ان يشربه سلسا هينا ينزل فيه الى الامعاء بسهولة، كما قال عن الماء العذب الفرات سائغ شرابه سائغ شرابه. الآية بتقول ايه في سورة فاطر؟ قول كده اللهم صل على سيدنا محمد. وما يستوي البحران قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات، عذب يعني نظيف وفرات يعني حلو، سائغ شراب تشربه تتلذذ به، بالعذب فيه نظافة وفيه حلاوة وتتلذذ به، فيسيغ شرابه يعني يسيل بسهولة ويشرب بسهولة. وانت نقول انا استفيغ الشيء يعني ايه اقبله، حتى على الاشياء المعنويه نقول لك شيء مستفاغ يعني ايه مقبول، حتى الاشياء المعنويه يعني اسلوب فلان ده مستفاغ او الحاجه الفلانيه دي مستفاغه مقبوله يعني. فالشراب يستفاغ بمعنى ايه يكون سهلا يسيرا في شربه يصل الى الامعاء او الجوف بسهوله. هذا هو هذا الماء الذي يشربونه من الصديد، ما قالش لا يسيغه، قال لك لا يكاد يسيغه، يعني حتى ما فيش احتمال القرب من استساغته، لأن يكاد معناها كاد ويكاد معناها الاقتراب من الشيء. زي ما قال فذبحوها وما كادوا يعني عاملونها باضطرار يعني بالعافية كده، الناس يقول لك بالكاد يعني بالايه بالاجبار. فهو لا يكاد يسيغه يعني لا يقترب من مجرد ان يعتقد انه يستسيغه، يعني احتمال الاستساغه بعيد كل البعد والعياذ بالله. وده شيء طبيعي من هذا المنظر العياذ بالله والعياذ بالله. وذلك استحب لما نشرب الماء نقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، لأن لو عملنا بذنوبنا مش هنستاهل نشرب المية الايه المستفاغة يعني. وهذا ملح أجاج، وفي فرق بين الايه العذب الفرات وبين الملح الأجاج، يعني الملح إذا زاد يبقى مر ولا يستفاغ، يبقى عمال فرحان في البحر عمال يسبح مبسوط، لكن لو جات له جرعة يكره عيشته، لو شرب شوية لو بلع شوية من مية البحر المالح يكره ايه يكره نفسه. ويعني إذا كان سبحان الله إذا كان الملح لما بيجي على الجسم وتأتي عليه الشمس يحرق الجلد. رحت يا عم ولا ما رحتش أنت؟ رحت اسكندرية ولا البحر الأحمر؟ لا الحمد لله. رحت ولا ما رحتش عابر؟ ما رحتش؟ هو عارف نفسه. مالك أنت؟ ينزل البحر مبسوط، وبعدين لو قعد فيها في الشمس الجلد يعمل ايه؟ يحترق، يتقشر، يكشر على طول، خليها تحترق، ملح زائد حراره باحتراق. فمزمك والعياذ بالله الجبار العنيد لما يدخل جهنم. والله السلامة العفو والعافية. فإذا كان صوغ انحدار الشراب في الحلق بدون غصة، ذلك إذا كان عذبا فراتا، أما إذا كان كريه الطعم والرائحة والعياذ بالله فلا يساغ، فلا يكاد يسيغه، لا يقارب أن يسيغه فضلا عن أن يسيغه بالفعل. يعني مش ممكن يتخيل أي واحد أنهم يستساغ يعني، والعياذ بالله. ولذلك قالوا سائغ شرابه، أي شرابه لا يكلف النفس كراهة، لأن الإساغة استطاعة ابتلاعه دون غصة ولا كره. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفرات. يعني كان متنكد، عشت نكد، فكمل حتى مش لاقي طعم للماء، الماء يعني يزور فيه. فلما راحت استراح أحواله وتحسنت أحواله، قال: فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفراتي، يزور في الايه؟ في الماء. الأول كان يزور في الماء، لما ايه؟ لما ارتاحت أموره بيشرب الماء يستريح بيها يعني. وأنا قال لك قبل، مع أن قبله مبنية، قبله، إنما قبل لا عشان الشعر كده، الشعر عاوز كده. يا عم جمال، يا عم جمال، يا عم الأستاذ فلان. فهذاك نفي، ذاك نفي قاطع لأي احتمال من احتمالات الإساغة، كما قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لما يكون الكفار بيسمع القرآن ولا عاوزين يتأثروا به ولا يفهموه، من الغباء بدرجة أنهم ما تنتظرش أن يفهموا حاجة، لا تنتظر منهم أن إيه؟ أن يفقهوا شيئا، غير لما يكون هنا لا يفقهون يعني ما يفهموش، لما لا يكاد يكاد يعني ما تنتظرش منه إيه؟ أي نسبة من الفهم والعياذ بالله. ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ. سبحان الله وبحمد. يعني شوف التفصيل في أنوار العذاب التي يعذب بها والعياذ بالله. ورائه جهنم، ويسقى ماء صديد، لا يكاد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان. أولا يأتيه الموت من كل مكان، يعني كل ألوان العذاب في جهنم مهلكة، يعني حيات وعقارب والعياذ بالله، وسلاسل مشتعلة زي الجمر والعياذ بالله. فكل ألوان العذاب المحيطة به يأتيه منها الهلاك، كل نوع من الألوان يهلك، ومع هذا لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا. هو يتمنى الموت طبعا، يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون، هم يتمنون الموت عشان شدة العذاب. فهو يعذب ويأتيه الألوان من العذاب كلها مهلك والعياذ بالله، ويأتيه العذاب من كل مكان، وما هو بميت، لا يجدد العذاب ويتكرر له العذاب والعياذ بالله بألوانه المختلفة. بل قالوا إن الاحتراق البدن نفسه، لا تتخيل الألم الذي يكون باحتراق البدن والعياذ بالله. وإذا أردت تتخيل ذلك، قال لك لما أنت لما يشك دبوس، بس الدبوس بألمه بيكون قد إيه؟ في ألم. ولو واحد يعني أصر يشك واحد بدبوس ويديه وينغص فيه الدبوس، بيبقى فيه ألم شديد. هذا الألم في خلية من خلايا الجسم، جزء قليل جدا ما يجيش ملي في الجسم. فما ظنك لما يكون كل الجسم كله فيه ألم مثل هذا الألم؟ يعني ألم في سنتي، لو جرح بيجرح سنتي، لو موس بيجرح سنتي واحد في الجسم، الجرح السن الجرح بيحسد ألم شديد جدا. ف فظنك الجسم كل فيه كام ألف سنتيمتر، كل ملي في الجسم وكل خلية بتعذب والعياذ بالله. والكافر والمشرك يعذب حتى بخروج روحه. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، لأن الروح موجودة في كل جزء أجزاء البدن، في كل خلية من خلايا البدن، وكل ملي من البدن فيها روح، فالروح بتنزع من كل خلية، فكل خلية ينتزع منها الروح بتتألم فيكون سكرات الموت. إلا من هون الله عليك، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. وآنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور. ولما يعني طعامهم والعياذ بالله الشجرة من زقوم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله، يعني فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها ثوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى جحيم سبحان الله، لا يخرجون منها والعياذ بالله، ولا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فأخبر أنهم تارة يأكلون في أكل زقوم، وتارة في شرب حميم، وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك. هكذا قال تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن شديد السخونة والعياذ بالله. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. في الدنيا كان عزيز له عزة وله كرامة، في الدنيا كان له عزة في كرامة، عشان يعني إيه يذكروه بما كان في سنة اللي كنت وكنت وكنت، عشان يتجرع الحسرة يتجرع الندم ويشوفه، يعني ويشوفه كان يقول إيه والعياذ بالله. إن هذا ما كنتم به تمترون، في حين المقابل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها إيه موتى إلا الموتى الأولى، وقاهم عذاب جحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ونجعلنا من أهل النعيم. وقال في سورة الواقعة، ده كلام كثير طبعا يذكرك النصوص التي تؤكد هذه المعاني، وأنها يعني يفسر بعضها بعضا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في ثموم وحميم. ثموم الهواء الساخن والعياذ بالله، والحميم النار المشتعلة، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج والعياذ بالله. يعني أنواع متعددة من هذا العذاب والعياذ بالله والعياذ بالله. وما ربك بظلام العبيد، سبحانه وتعالى جل شأنه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وصف العذاب بالغليظ، الغلظة هو الشدة والخشونة، يعني هو كلمة عذاب لما تكون من الله سبحانه وتعالى القوي القادر الجبار الذي يملك قدرة كلها ويعذب، يعني تخيل والعياذ بالله. فإذا وصف أنه مرة كبير ومرة عظيم ومرة أليم ومرة مهين، وزي ما قلنا المهين يعني يتناول الناحية النفسية والمعنوية، والأليم مؤلم في الجسم وشديد شدة، والشدة تكون على كل جزء في البدن والعياذ بالله، والغلظة الخشونة والشدة أيضا، أي عذاب مؤلم غليظ شديد وأغلظ من الذي قبله. بشوف وصف قد ايه فيهم شرابه والعياذ بالله، ويأتيه الموت من كل مكان، وبعدين غليظ أغلظ من هذا غليظ.